الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها السيئات، وصل على سيدنا محمد صلاة تبارك لنا بها في الحسنات، وصل على سيدنا محمد صلاة ترفع لنا بها الدرجات، وصل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الكربات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. وكلامي معكم اليوم يا أخواني وأخواتي إنه كلنا بنحب التغيير، ما فيش إنسان منا يرى الخطأ ويحب أن يستمر الخطأ. بنشوف مناظر على التلفزيون بنكون حابب تتغير، بنشوف أخطاء في مجتمعاتنا وحابين تتغير، بنشوف أخطاء حتى في مساجدنا ومصلياتنا وحابين تتغير. لما بنشوف الكذب، لما بنسمع الغيبة، لما بنسمع النميمة، لما بنسمع أي مشكلة دينية بنقول لازم البشر يتغير، ولازم الأمانة تحصل، لازم العالم توقف الكذب، لازم نوقف القتل، لازم ولازم ولازم. لكن السؤال لازم نسأل أنفسنا، أنت اللي تسمعني، أنت اللي بتسمعيني، حاولت تغير نفسك من نفسك؟ احنا كثير نقرأ آيات في القرآن الكريم، لكن سبحان الله لما بسمع الآية وكأنها لغيري، يعني لما بسمع قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بقول صح، ولازم العالم تصدق، ولازم العالم تخاف من الله عز وجل، ولازم الناس تبطل كذب. لكن نفس اللي بحكي معك احيانا بكذب، نفس اللي بسمع الآية، يعني بمعنى انه لما بنسمع آيات القرآن وأحكام الله عز وجل، واوعى تقول تعاليم الإسلام، الإسلام التعاليم، الإسلام أحكام، تعاليم يعني تقدر تأخذ منها وترجع البذكية، لكن احنا نقول أحكام القرآن، أحكام الإسلام، أحكام الدين. احنا ما فيش عندنا شيء اسمه تعاليم الإسلام، ولا عندنا شيء اسمه رأي الدين، عندنا حكم الدين. لما قاعدين نسمع حكم الإسلام في شيء بنقول صح لازم يتحقق، لكن السؤال انت نفسك حاولت تغير؟ لن يكون عذر لك عند الله، لن يكون عذر عند الله عز وجل انك تقول يا رب العالم كلها كانت هيك. احيانا نقعد مع شباب ونبدا نحكي له عن الصلاه، بصير يقول لك يا اخي انا ما بصلي، بس شوف غيري كمان ما بيصلي وبذكر كمان، وما بيصلي وبيلعب قمار كمان. هو السؤال عندما تقف بين يدي الله ويسالك عن صلاتك، او يسالك عن حجابك، او يسالك عن بر والدينك، او يسالك عن غض البصر، او يسالك عن اداء الامانه، يسألك عن أي حكم فرضه عليك في الدنيا لمصلحتك ومصلحة المجتمع من حواليك ومصلحة أهلك ومصلحة عشيرتك وبلدك ووطنك، لما بكرة ربنا يسألك عن أي سؤال، يا ترى رح ينفع نقول يا رب شوف غيري شو كان يعمل؟ اقرأ في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة معناها محبوسة، كل نفس بأعمالها محبوسة بين يدي الله عز وجل. ولن ينفعك بين يدي الله عز وجل أن تقول يا رب الكذابين كانوا كثر، أو اللي سرقوا كانوا كثر. مش إحنا بنحكيها مرات نشجع على المعصية، لما نقول فلان من الناس دخل إلى وظيفته وكان معه سيارة قديمة وبيت متواضع وعفش البيت وأثاث البيت كان بسيط، وطلع من الوظيفة زي ما دخل مسكين ما عرفش يدبر حاله. مش نحكيها مرات؟ مش مرات احنا نساعد بالكلام هذا على وقوع المعصية؟ لكن السؤال ينفع عند الله عز وجل؟ ينفع عند الله عز وجل لما ربنا يقول لك لماذا سرقت من اموال المسلمين، لماذا اخذت من الاموال من المال العام، لماذا خنت الامانة واخذت لجيبك واولادك من اشياء ما كانت تحق لك؟ السؤال رح ينفع بين يدين الله عز وجل؟ تقول له يا رب انا اخذت 100,000 بس غير اخذ مليون، انا يا رب اخذت مليون بس غير اخذ 10 مليون. سينفعك بين يدي الله عز وجل؟ لازم نتعلمها من الدنيا. كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد سيحاسب بين يدي الله وحده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد، يعني لا انا ولا انت ولا انت ولا ابوك ولا امك ولا زوجتك ولا بنتك، ما منكم من احد الا سيخاطبه ربه كفاحا ليس بينهما ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. راح توقف بين يدين ربك ويسألك ويحاسبك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. احنا كلنا نسمع وبنعرف قصة سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، لما كان يأتيه الوالي زي بلغتها ايام هاي المحافظ، لما كان يأتيه الوالي فيجلس بين يديه ويبدأ الحساب، عملنا كذا وجمعنا كذا وجهزنا الجيش الفلان وأنفقنا كذا وعملنا الترعة الفلانية وعملنا القناة الفلانية وعملنا وعملنا وعملنا، يتكلم بأمور الدولة. فإذا انتهت أمور الدولة وطوى الصحف ثم قال كيف أنت يا أمير المؤمنين وكيف أولادك وكيف سيدنا عمر بن عبد العزيز، ما كان يجاوب ولا على سؤال حتى يقوم فيطفئ سراجا ويوقد الآخر، فيقول له الوالي لما فعلت ذلك يا أمير المؤمنين، طب ما هو الضوء هو نفس الضوء، شو معنى أنك تطفئ ضوء وتولع ضوء ثاني؟ فيقول إن الأول كان على نفقة بيت مال المسلمين، السراج الأول الزيت اللي كان فيه هذا حساب الدولة، وطول ما بحكي معك بكلام الدولة وطول ما بحكي معك أنا بكلام عامة الناس والمسلمين وأحوال المسلمين، إحنا كنا ضاويين من الضوء اللي من بيت مال المسلمين، لكن الآن تحكي معي كلام شخصي شو أخبارك وكيف صحتك، فيطفئ سراج الدولة ويوقد السراج الذي على نفقته الخاصة، لأن الله عز وجل سيسأله، لأن الله سيحاسب يوم القيامة، لأن الله عز وجل سيوقف يوم القيامة ويسأله عن كل صغيرة وكبيرة. لما نسمع أحكام القرآن افهم إن حكم القرآن إليك، لو كانت الكرة الأرضية كاملة كلها بتاكل ربا أنت ممنوع تاكل ربا، مش راح ينفعك بين يدين الله عز وجل تقول يا رب ما العالم كلها كانت ماخذة ربا، يا رب إحنا الشارع اللي كنا ساكنين فيه في 10 بنوك ربا، مش راح ينفعك، مش راح ينفعك بين يدي الله عز وجل أن تتعذر بأنك أصحاب المعاصي كثر. لو لم يبقى من الدنيا إلا أنت حرام تشرب خمر، لو لم يبقى من الدنيا إلا أنت حرام تعق الوالدين، لو لم يبقى من الدنيا إلا أنت حرام تأكل الربا، لو لم يبقى من الدنيا إلا أنت حرام تأكل مال الناس. عشان هيك يا أخواننا لازم لما نسمع حكم القرآن الكريم نفهم أنه لكل واحد منا، لما رب العالمين بيخاطبك انت وبيحكي معك انت، انت شايفني الان بحكي معك، الله يخاطبك، الله يتكلم معك انت، الله يقول لك اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الله يقول لك وذروا ما بقي من الربا، الله يقول لك ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، الله يقول لك ويل لكل همزة لمزة، الله بيحكي معك، الله يريد ان يتقي باخلاقك، يريد الله عز وجل ان يذهب عنكم الرجس ويذهب عنا الاذى ويذهب عنا المعاصي ويذهب عنا السوء. عشان هيك يا أخواننا لازم لما تسمع آية القرآن الكريم لا تنتظر من الآخرين يطبقوها وانت آخر واحد قاعد هيك وتستنى لما العالم، انت أول واحد، يجب أن تكون أول واحد مبادر. بس أنا بدي أنبهك على نقطة مهمة جدا، انت عارف لو التزمت بأحكام الله عز وجل والناس اتبعتك ومشت وراك، انت عارف لو بكرة الصبح رحت على مكان شغلك ولا على جامعتك ولا على مدرستك ولابس الحجاب، انت عارف معنى ذلك؟ انت نصرت الله عز وجل، واجت واحدة من زميلاتك وتحجبت وكنت لابس حجاب انيق ومرتب ونظيف ومكوي وحبت الحجاب من حجابك وراحت لبست الحجاب، انت عارف معنى الكلام؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. يا سلام لما تيجي بكرة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها تروح حضنيتك وتعرفك على النبي عليه الصلاة والسلام وتأخذك من إيدك وتخليك تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له يا أبتي، سيدة فاطمة الزهراء تقول لأبيها يا أبتي هاي البنت اتحجبوا معها 10، هاي البنت لما اهتدت رجعت للدين 10، لما يجي سيدنا علي ولا الحسن ولا الحسين بكرة ويأخذ بإيدك ويعرفك عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا أبتي يا أبتي هذا الشاب لما صلى صلوا معه 10، يكون عندك هدف. أنا كل سنة لازم يكون في عندي هدف، مش إحنا التجار ولا أصحاب المصانع ولا كذا يكون عنده التارجت تبع الربح كل سنة، لازم يكون في عندك هدف. كل سنة في 5 مصلين، كل سنة في 5 محجبات، كل سنة في خمسة تقدم الزكاة، لازم يكون لك هدف، لازم يكون لك في الحياة وجود، لازم تفهم وتعرف إن القرآن الكريم لما بعثه الله عز وجل وأنزله إلينا مش عشان لما أسمع القرآن الكريم أعرف إنه في جنازة، مش إحنا هيك ارتبط بأذهاننا. الآن لو كنت مر بحارة من الحارات ولا شارع من الشوارع وسمعت القرآن الكريم صوت جميل وعذب، لكن السؤال أول ما يخطر في بالك شو بيكون؟ في جنازة. عشان يكفر لما نسمع القرآن الكريم أول كلمة يحكيها إيش نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. في جنازة، بس مش عشان الجنازة نزل القرآن، عشان تطبق، عشان تفتح القرآن الكريم ما هي الآيات الموجودة، أول من يطبق الآيات أنت وتكون أنت المبادر ويكون لك أنت السبق وتكون قدوة للآخرين. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كثر ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم العدل وأن الله عز وجل أمرنا بالقرآن الكريم بالعدل التزم العدل لحد اليوم. نحكي عن عدل سيدنا عمر لما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا في القرآن وجوب الشجاعة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لحد اليوم نقرأ عن شجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قرأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرم والجود والعطاء ووجوب البذل، لحد اليوم نقرأ عنهم. لكن بدي أسأل سؤال، لو نفسيات أصحاب النبي زي نفسيات أولاد اليوم، لو همة أصحاب النبي كانت كهمة أبناء اليوم، لو تعامل أصحاب النبي مع القرآن كتعامل أبناء اليوم، بالله عليكم القرآن والدين والإسلام بيطلع من مكة، انت شوفوا شباب اليوم شو بيعمل؟ مستعد يأخر صلاة كاملة أو يضيع صلاة عشان بيلعب شد، مستعد يأخر صلاة ويضيع صلاة عشانه بيتابع مسلسل ولا يتابع فيلم، مستعد يأخر صلاته كاملة لأنه كان حاط نفس أرجيله ولا شيشة ولا مش عارف إيش من ملاهي الدنيا، والأخ مسلطن وهيك ضايع في الدنيا، مستعد تأخر دين وصلاة وعبادة عشان لذة من ملذات الدنيا. بالله عليك يا أخواني، بالله عليك، لو كانت نفسية أصحاب النبي زي نفسية شباب اليوم، مستهتر ومستائل وكيرلس وكل المصطلحات اللي في الدنيا موجودة فيه، كان الدين طلع من مكة؟ أبدا. بس النبي لقى حولي رجال، وانت لازم تكون من رجال الدين ونصرة الدين وفزعة الإسلام، وتكون انت الرجل المثالي والشاب المثالي والفتاة المثالية الذي يطبق القرآن الكريم على نفسه أولا فيحدث التغيير من الذات. لازم نبدأ بالتغيير. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوا على الجنة، يا رب نكون كلنا سوا على الجنة. ما زلت أتحدث في نقطة تطبيق أحكام القرآن الكريم، مش رح ينفع عند الله عز وجل أبدا، مش رح ينفع. الكلمات المتداولة بيننا إنه يقولك يا رب أنا كنت عبد مأمور، أنا يا رب أمري ما كانش في إيدي، أنا يا رب كنت موظف وكان في عندي مدير والمدير كان يأمرني، مش ربنا بيقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم؟ طب يا سيدي أنا كنت أطاوع رب العالمين وأطيع المدير، مش رح ينفع. لو أمرت بالخطأ فطبقت الخطأ أنت شريك. اقرأ في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مش رح يكون عذر تقول يا رب أنا غصب عني طبقت الشيء الفلان وهو خطأ، مش رح يكون لك عذر عند الله عز وجل تقول يا رب أنا كنت عبد مأمور وأنا كنت إزار عن موظف صغير وكنت أعمل. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بفضل العالمين سماهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إحنا كنا موظفين، إحنا كنا تحت، إحنا كنا طبقة دون. بفضل العالمين سبحانه وتعالى استنكر عليهم هذا الكلام وما أنجاهم من المسؤولية. عشان هيك برجع بقول لك، لما تقرأ آية في القرآن الكريم أول ما يلتزم فيها أنت. عشان هيك لما سيدنا عمر بن الخطاب قرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، شوف التطبيق. سيدنا عمر بن الخطاب بسافر من المدينة المنورة إلى بيت المقدس ليفتحها وبرجع، من المدينة لبيت المقدس شهر، ومكث في بيت المقدس شهر، وراجع شهر، هي 3 أشهر وهو غايب عن المدينة. فالجيش هو راجع جيش كبير وصحابة ومسافرين ومعهم أدوات وجمال، فسيدنا عمر مشتاق للمدينة، مشتاق يشوف الرعية ايش عاملين، فسبقهم. ويدخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نواحي المدينة على امرأة عجوز وساكنة بيت صغير، فطرق الباب فاستأذن عليها فدخل. سلام عليكم السلام. فسألها عن أحوالها وعن أمير المؤمنين، فقال لها يا أمة الله كيف تجدين عمر، كيف عمر فيه؟ هي لا تعرفه، كيف تجدين عمر؟ وبدأت المرأة العجوز تدعو وتدعو وتدعو عليه. قالت فيما يا أمة الله ليش تدعي عليه؟ فقالت منذ أن ولي عمر ما رأينا أبيضا ولا أصفرا ولا ذهب ولا فضة. طب سيدنا عمر بلشان بالفتوحات ومشغول بالفتوح ومشغول بالجيوش ومشغول بالفرس ومشغول بالروم، سيدنا عمر شو بيعرفوا عن انك مرأة عجوز ساكنة بيت في ضاحية من ضواحي المدينة المنورة؟ فقال يا أمة الله يا أمة الله وما يدري عمر بك، عمر شو بعرفوا عنك انك هون؟ عمر ماذا يعرف؟ عمر ذهنه مشغول مع الجيوش ومع بيت المقدس ومع الفتوحات، مع العراق مع الفرس مع الروم مع الشام، وما أدرى عمر بك. فقالت سبحان الله، يلي أمر المسلمين ولا يعلم شؤونهم فليعتزل. شوف المرأة شو كان جوابها، يلي أمر المسلمين ولا يعرف شؤونهم فليعتزل. فقال يا أمة الله بكم تبيعين ظلامتك من عمر؟ كم أعطيك وسامع عمر؟ فطلبت منه 22 درهم. إذا بتعطيني 22 درهم أنا بسامع عمر. هي كل حاجة 22 درهم. قال لها أمرك. لسه قاعد بحكي معها وإذا بعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب ومجموعة الصحابة داخلين، شافوا فرس سيدنا عمر واقف على باب البيت برا، فعرفوا أن عمر بالداخل فاستأذنوا ودخلوا. فلما وقفوا بين يدي عمر قالوا السلام عليك يا أمير المؤمنين. المرأة تفاجأت فراحت لطمت وجهها وقالت وي، شتمت أمير المؤمنين في وجهه، أنا قبل شوي كنت أدعو عليك. فقال لا عليك يا أمة الله لا عليك يا عبد الله، عن ابنه أعطها 22 درهما، راح دفع 22 درهم. قال ثم اكتب بيني وبينها صكا، هذا ما اشترى به عبد الله عمر ابن الخطاب ظلامته من فلانة، ثم اجعل الصك في كفني، لما أموت دخل الصك بكفني، ثم اجعل الصك في كفني، لا تلقاني غدا بين يدي الله فتقول يا رب إن عمر قد ظلمني، فإني قرأت قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا سلام لما نطبق القرآن ونفهم إن القرآن نزل إلنا، وإن كل آية في القرآن الكريم هي إلك وهي إلك، مش مطلوب مني أستنى الآخرين يطبقوا. لما أقرأ قول الله عز وجل وذروا ما بقي من الربا، لازم أنت أول واحد يقول أنا ما فيش عندي حسابات بنكية ما فيش ربا، لازم تحكي لأبوك، لازم تحكي لأمك، لازم تحكي لأخوك، لازم تحكي لجارك أن الله يحارب أهل الربا، لازم نترك الربا. تطبق ما جاء في القرآن الكريم. شوف أصحاب الحبيب عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما فيش خمر بعد اليوم، فقالوا فأصبحت طرقات المدينة تسيل خمرا، كل واحد كان عنده خمر. كان زمان الخمر زي المي عندنا، زي ما في عندنا خزان مي، هم كان عندهم خزان خمر، زي ما في عندك أنت العصير وعندك الشراب هو كان نفس الشيء. قالوا فلما نزل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلص ما عادش في خمر من اليوم وطالع. قالوا فأصبحت طرقات المدينة تسيل خمرا، كل واحد كان عنده خزان خمر ولا علبة خمر ولا برميل خمر ولا حتى شربة خمر، كلهم أراقوها في الطرقات وهم يقولون سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، فرحانين إنه قدرنا نطبق حكم من أحكام الله، مش متأسفين. لأن الله يقول فلا وربك، الله يقسم برب النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بذاته فلا وربك لا يؤمنون حتى يطبقوا هذه الشروط، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل مشكلة نقول القرآن إيش حكى فيها، ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، مش القرآن الكريم وأحكام الدين على الفضوية وعلى الميل وعلى الهوى. لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في تلك الساعة أنت بتكون مؤمن. عشان هيك أصحاب النبي لما أصبحت الطرقات تفيض بالخمور وتسيل بالخمور فرحانين، إحنا الله أمرنا ونحن ائتمرنا، الله أمرنا وإحنا نفذنا. على فكرة في ناس كثير بيطبق حكم الله عز وجل بس من جوا يتأسف، ومن داخله من جوا بيقول يا ريت الحكم ما كان هيك، ومن داخله من جوا يشعر إنه مضغوط من داخله أن الله أمره بهذا الأمر. أبدا، أنت مش مؤمن. إذا بدك تكون مؤمن تحكم الله وصدرك يرتاح لما أمر الله به، وتسلم أن ما أمر الله به هو العدل والحق. عشان هيك يا أخواننا في طريقة للتعامل مع القرآن، إحنا مرات بنقرأ القرآن في العذيات وبنقرأ القرآن عشان نأخذ أجر، لكن عند التطبيق اختلف الوضع. إحنا نطبق علينا زي ما قال الأجانب، كانوا غير المسلمين يقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر. يعني احنا جوا المعبد اللي الله بده اياه نعمله بنصلي له وبنتسامح وبنتصالح، ما داخل المعبد احنا انسان محترم، واذا طلعت برا المعبد ولما اخرج برا المعبد اللي بدي اياه بعمله، باكل ربا، بسرق، بظلم اللي بدي اياه. اوعى يكون دينك مثل دينهم، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ابدا، احنا في داخل المعبد، داخل المسجد، داخل البيت، وين ما كنا وبرا احنا نفس الشيء. لانه احنا في عنا قاعدة بتقول في القرآن الكريم قل ان صلاتي، والصلاة رمز لكل العبادة، مش احنا عنا الخبز رمز للنعمة والصلاة رمز لكل العبادة. قل ان صلاتي ونسكي، نسك الذبح، ومحياي عيشتي كاملة، ومماتي الكل مين لله رب العالمين، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شوف قديش تكون، لا تكون رجل قد حالك، ولازم تكون مسلمة صادقة. كل ما ألاقي في القرآن الكريم حكم أقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أخوانا القرآن الكريم مش عشان تآمن بشيء وتترك شيء، القرآن الكريم مش معناته لما تكون لمصلحتي باخذ فيه، ولما يكون ضد مصلحتي ظاهريا القرآن كله مصلحة، لكن ضد شهوتي الدنيوية ضد مصلحتي الظاهرة بترك القرآن الكريم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بصير تفتح القرآن الكريم الآية اللي بتحقق لك مصلحة ومنفعة وهوى ومصلحة شخصية بتطبقها، بس الآية التي تعود على أخوك بالمنفعة والمصلحة تروح تتركها؟ أيجوز هذا؟ مش كلامنا ولا طبعنا. ارجع مرة ثانية، ما وجدته في القرآن الكريم خطاب الله لك، وسيحاسبك الله بموجبه. واللي بيقول لك الله غفور رحيم بمشيها يطمعك في غير مطمع ويهون عليك والأمر شديد، ويسهل لك دينك مع أنه جاد. عشان هيك شو بيحكي القرآن، اعرف ان بكرة السؤال على قدر الإجابة. شو بيحكي القرآن الكريم، بدك تعلم أن ما سيسألك الله عنه غدا يوم القيامة بحسب ما جاء في القرآن الكريم، أمرك بالصدق وغض البصر وما تطول لسانك ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أمرنا بالوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا بترك الاقتتال وترك سفك الدماء، أمرنا بحسن الجوار. كل القرآن مصالح إلنا، يحقق لنا مصالح متبادلة. ما تجده في القرآن واجب التطبيق، ولما دخل القرآن بحثي إليك مثل اللي جنبك. عشان يا أخواننا، لو كنا عاوزين ندخل الجنة سوا، ولو أردنا إن نحقق غاية البرنامج وشعار البرنامج سوا على الجنة، بدنا نفتح القرآن. شو بحكي الله في القرآن؟ بدنا نطبق. الجنة لمين؟ بدي أختم هالسؤال. الجنة لمين؟ لله. وما دام الجنة لله، نزل لك الكتاب الذي بموجبه تدخل إلى الجنة. مش لو تروح على نادي ولا تروح على مباراة في تذاكر، تذكرة دخول الجنة هي القرآن. اقرأ التعليمات الواردة في القرآن، اقرأ الأحكام الواردة في القرآن، اقرأ ما هو موجود في القرآن، حسب هذه الأحكام تدخل الجنة. لكن لو ما طبقتش ما فيش جنة. واوعى حد يطمعك ويضحك عليك ويقول لك يوم القيامة مغفرة ومغفرة ومغفرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. للي بتوب، للي بيعمل صح، للي بيعمل السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، الله يتوب عليه. لكن يقبل على المعصية بإصرار، مفيش توبة. بدنا ندخل الجنة سوا، بدنا همتنا تكون عالية، ويكون الهدف واضح والطريق واضحة. دخولنا للجنة عبر التغيير، نغير من ذواتنا، وبيكون بعدها شعارنا سوا على الجنة. يا رب اجعل هذا الشعار واقعا وحقيقة مطبقة في الدنيا والآخرة. إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.